إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته سلم تسليما كثيرا. وبعد، قول المؤلف رحمه الله: وقفنا على الشهيد، على الشهيد المهيمن المحيط، قال الشهيد أي الله ولا ينقص شيئا تعالى وتقدس، هو يعلم السر وأخفى، فالسر هو الذي يجول في النفس لا يتكلم به صاحبه، وأخفى منه معناه، لأن أسماء الله جل وعلا كلها كاملة تامة لا يلحقها لا نقص ولا عيب، تعالى الله وتقدس، وهذا معنى كونها حسنى، فله جل وعلا من الأسماء الحسنى وليس الحسن بل الحسنى الذي بلغت في النهاية في الحسن. علمه جل وعلا لا يفوته ذلك المهيمن، فالمهيمن هو المحيط بالشيء الذي يكون تحت قهره ونظره وعلمه وتصرفه تعالى وتقدس، وكذلك المحيط، والإحاطة تكون بالعلم وتكون بالفعل، فهو محيط بالمعنيين جل وعلا، محيط بخلقه، وهذا جل وعلا يدخل فيه الذوات والمعاني كلها داخلة في هذا، ذوات المخلوق لا يمكن أنها تنبض وتتحرك إلا بإرادته وبعلمه وإرادته، يعني الكون كله لا يمكن أن يوجد فيه متحرك أو ساكن إلا بعلمه وإرادته وقدرته ومشيئته تعالى الله وتقدس، فهو الخالق لكل شيء المتصرف فيه، وسوف يجازي عباده الذين جعلهم أهلا للأمر والنهي، وهم الملائكة والجن والإنس، أما بقية المخلوقات فخلقت لهم، و للبهائم والدواب وغيره، ومع ذلك هي تعبد الله وتسبحه، وقد جاء قول تعالى: ما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقبلها، ثم انتهي من، ولكن الكافر خلق للعذاب نسأل الله العافية. كذلك يعني حكمه جل وعلا في عباده الذين هم محل وفعل يفعله تعالى وتقدس، ولهذا لما أخبر عن القضاء بين الخلق في آخر سورة الزمر: قل نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وجيء بالنبيين والشهداء قضي بينهم بالحق، إلى أن قال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فعبر بقيل الذي يعم كل أحد، كلهم يقولون هكذا، حتى أصحاب النار يقولون الحمد لله رب العالمين، هذا الذي يستحقونه، ما يستحقون غير هذا، فهو محمود على قضائه وعلى جزائه وعلى فعله وعلى خلقه وعلى كل ما يصدر منه تعالى وتقدس. وقيل الحمد لله رب العالمين، فهو المحيط بكل شيء المهيمن على كل شيء الشهيد في كل شيء تعالى وتقدس. فأسماء الله جل وعلا معانيها عظيمة ولا يحاط بها، فهو جل وعلا لهذا قال أنت كما أثنيت على نفسك، ولهذا هو جل وعلا يمدح نفسه ويثني عليها، لأن العباد لا يستطيعون أن يثنوا على الله حق الثناء ولا أن يحمدوه حق الحمد. ثم قال المجيد الحميد المجيد، الحميد فعيل مثل المتقدم، يعني أنها تدل على المبالغة وتدل على كثير الحمد، على كثرة الحمد، يعني الخلق كلهم يحمدون. والحمد هو الثناء بالجميل الاختياري الذي فعله باختياره. إذا مثلا إنسان أثنى على شخص فإما أن يكون ثناؤه عليه أنه مدحه بشيء جعل فيه، مثل حسن الصورة وما أشبه ذلك والقامة وما أشبه ذلك، هذا لا تصرف له فيه، بل هذا مدح، هذا ما يسمى مدح، لا، هذا ولا يسمى حمد، لأنه ليس تصرف فيه، ولكن الذي يحمد عليه ويمدح الفاعل، أما هو ما يفعل، وإنما يثنى عليه بما يفعله بالاختيار، اختياره، مثل الأعمال التي تصدر منه، يعني كلاهما بصيغة فعيل الذي يدل على المبالغة، أي الذي له جميع المحامد والمدائح. شو الفرق بين الحمد والمدح؟ الحمد لا بد أن يتضمن المحبة والانقياد، ذله للطائعين وعقوبته، إثابته للطائعين وعقوبته للعاصين، يعني مثل ما مضى يحمد على كل ما يصدر منه تعالى وتقدس، فهو المحمود بكل لسان وعلى كل حال تعالى وتقدس. ولكن كثير من بني آدم لا يشعر بهذا ولا يفعله، بل يكفر بالله جل وعلا ولا يعلم معاني أسماء الله جل وعلا. وإلا فحمده تعالى قد ملأ العالم العلوي والعالم السفلي، ولهذا الحيوانات تحمده والبهائم تحمده والنبات وغيره، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. التعبير بهذه الآية إنه كان حليما غفورا عند ذكر الحمد والتسبيح والعبادة يدل على تقصير بني آدم وسعة حلمه، أنهم لا يقومون بما يلزمهم بحمد الله وعبادته ويحلم عليهم تعالى وتقدس، وينعم عليهم بدون مقابل وبدون استحقاق، هم لا يستحقون على الله شيء، ولكنه جل وعلا يتفضل عليهم. فمنه المبدأ ومنه الجزاء والانتهاء تعالى الله وتقدس. وأما المجد فهو سعة الصفات وعظمتها، المجيد يرجع إلى عظمة أوصافه، وهذه من الأسماء الجامعة ما يقول ابن القيم رحمه الله، الحميد والمجيد والمهيمن وما أشبه ذلك، يقول أسماء جامعة تجمع معاني كثيرة، وإذا اجتمع واحد مع الآخر زادت المعرفات الذين ما عرفوا حق الله حق المعرفة ولا عرفوا أسماءه وصفاته. يقولون العابد مكلف، يسمون العبادات تكليف. والتكليف قد يكون يطلق من ناحية الاصطلاح فقط وليس من ناحية المعنى، هو الواقع نعيم كما يقول العارف في هذا: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. الجنة يعني التنعم بعبادة الله جل وعلا واللذة ذات. ولهذا كان الذي يعرفون ربهم إذا قام أحدهم يتهجد في الليل يحزنه أن يرى الصبح، يود أنه ما يأتي، أنه يستمر دائما. وأحدهم يقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. فمن يجد هذا؟ هذا بعض الناس يجده يقع له وأراده وقضاه، فهو حكم. فالحكمة هي سعة العلم والاطلاع، وليس سعة العلم والاطلاع فقط، بعد سعة العلم والاطلاع ووضع الشيء في موضعه المناسب الذي لا يليق به إلا ذلك. قل وعلى كذلك اطلع على مبادئ الأمور وعواقبها وعلى سعة الحمد، حيث يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها ضيقهم. فجهلهم بالله أرداهم، نسأل الله العافية. أما الحكمة في خلقه فإنه خلق الخلق بالحق مشتملا على الحق، كان غايته ونهايته الحق، يعني الحق جزاء ونهاية ومشقة، لا يريد ذلك ولا يرتاح إلا بالكفر ومعصية الله جل وعلا ومبارزته. ولهذا صار جزاؤه جهنم خالدا فيه. فهو جل وعلا خلق كل شيء لغاية ونهاية، وهو المحمود على كل حكم يحكمه وعلى كل خلق يحكم يخلقه تعالى وتقدس. فالحكمة في خلقه في أنه خلق الخلق بالحق مشتملا على الحق. الحق ايش المقصود بالحق هنا؟ يعني خلق الخلق بالحق، الحق الثابت الذي لا يتغير، وخلقهم عالما بهم وهم كذلك يعني على حسب قدرته وإرادته يسيرون ولا يتعدون ذلك، فهو فؤاده مسؤول. الفؤاد يعني النيات والإرادات، يعني أعمال القلوب، ستسأل عنها وهي كثيرة أكثر من أعمال الجوارح وأعظم، وهي الباعث على أعمال الجوارح. كل ذلك أوجده بالحكمة، بحكمته جل وعلا خلقه. هذا بالنسبة للمخلوق الذي نشاهده ونعرفه، وهناك مخلوق ما نعرفه وهو يسير بهذه الحكمة والغاية. وكلما ازداد علم الإنسان بالمخلوقات تبين له أشياء ما كان يعرفه. والله جل وعلا يعلم عباده على قدر ما تتبعه. وجميع ما أوصله الله جل وعلا الخلق أكمل الأمور وأحسنها وأنظمها، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالفعل يتبع في كماله وحسنه فاعله، التدبير كذلك منسوب إلى مدبره. والله تعالى كما لا يشبهه أحد في صفاته بالعظمة والحسن والجمال، فكذلك لا يمكن أن أحدا يحيط بمعاني أسمائه جل وعلا. وأفعاله من أسمائه تعالى وتقدس. وقد تحدى عباده في مواضع كثيرة من كتابه. يعني هذا من قصور الإنسان في الواقع. وأما الحكمة في شرعه وأمره فإنه تعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه ويقوموا بأمره الذي أمرهم به، ويضعون الأرواح في الدنيا والآخرة، وهذا لا ينتهي. ولهذا يقول جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يعني في نعيم، لفي نعيم، هذا حدد الوقت ما حدد، فهم في نعيم دائما، والنعيم يزيد ويعظم إلى أن يكمل. خلقت الخليقة لأجلها حق الجزاء، يعني والعمل فيها، ولأجلها خلقت الجنة والنار، ولأجلها جردت على الخليقة أحكام الملك والملك الجبار الشرعية والجزائية والكائنات. يعني أن الإنسان لازم أن يتحلى بما خلق، صلى الله العافية. قل هذا: وقد اشتمل شرعه على كل خير، فإخباره يعني خبره يملأ القلوب علما وعقائد صحيحة وتستقيم بها القلوب، وأيضا تتهذب بها الأخلاق وتحسن بها الأفعال، إلا يكون مثل السباع التي يأكل قويها ضعيفها، أو أشر من السباع، بل يكون أشر من السباع. السميع العليم الخبير، هي أربعة أسماء: السميع البصير، والسميع يعني له مقابل السمع، له مقابل البصر، يعني ما هو مقابل إنه مضاد، ولكنه قابل بالمنافع. هو العلم العليم الخبير، الخبير الذي بلغ غاية الخبرة بخفيات الأمور ودقائقها، فهو أبلغ من العليم، خبير بالأشياء، فهو السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات وتفاوتها، أكبر من الأخرى وأوسع، لأن السماء الدنيا بالنسبة للسماء الثانية تكون هي مثل الأرض بالنسبة للسماء الدنيا، يعني تكون في قلب السماء، السماء تحيط بها، لهذا أوسع السماوات وأعظمها السماء السابعة، فهي محيطة بالمخلوقات كلها بجميع الجهات، ثم أوسع منها وأعظم العرش الذي ليس فيه فوقه إلا رب العالمين. ولهذا أخبر أن الجنة عرضها السماوات والأرض، لأن الجنة فوق السماء السابعة، فهي أوسع من السماء السابعة، عرضها السماوات، لو كل هذا يغفل عنه الناس. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا خلق السماوات قالوا: هم عنها غافلون، ما يفكرون فيها ولا هم غافلون عن خلقها، إنما الآن يقولون إن الفضاء تسبح فيه الكواكب. وهذا يدلنا على أن أفعال الله وصفاته لا يجوز أن تقاس بما يشاهده الإنسان ويفعله ويدركه في عقله، يجب أن يكون هذا خاصا به جل وعلا، حتى يسلم الإنسان من الوقوع في الانحراف الذي وقع فيه المتكلمون الذين كانوا يقيسون صفات الله جل وعلا وأسمائه على ما يعرفونه من عقول، وقعوا في المحاذير بل وقعوا في الضلال والكفر بالله جل وعلا. وكذلك البصير الذي بلغ الغاية في إدراك الأشياء ولا يمكن أن يحول بينه وبين الرؤية شيء مهما كان، وقد جعل حجابا بل يحفظون. لهذا يقول موسى قام فينا بخمس كلمات، قام يعني قام يخطب بهذه الكلمات الخمس فقط، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له. وش معنى لا ينبغي؟ يعني لا يجوز عليه ذلك، فهو ممتنع عليه النوم، لا ينبغي لا ينام ولا ينبغي أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يعني القسط العدل والحكم في الدنيا والآخرة، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، من يستحق الخفض خفضه ومن يستحق الرفع رفعه، كما قال الله جل وعلا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، يعني هذا يظهر. وجل تعالى وتقدس عن أن يكون ذلك شيئا من ما يتصل به المخلوق، فهو أعلى فهو أكبر وأعظم وأجل، المخلوق ضعيف. يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، ويبصر جريان الأغذية في عروق الحيوانات وإن صغرت. يعني هذه أمثلة فقط، إلا بصر الله جل وعلا لا يمكن أن يحاط به. طائفة البيت يعني أنها قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع، لأن البيت المقصود بها الغرفة حجرة واحدة التي كانت فيها عائشة. تقول فأنزل الله جل وعلا من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما الله سميع بصير. تعالى وتقدم، هذا شيء يعني قضية القضايا فقط، ولا الأمر فوق هذا كله وأعظم، فهو جل وعلا لا يخفى عليه شيء ولا يفوته شيء من أصواته وغيره، ولهذا محفوظة كل ما يتكلم، ليس كل واحد. هذا الإنسان الذي آمن بالرسل اتبعهم وقال إني آمنت، هذا الذي يحاسب. أما الكفرة تعرض عليهم أعمالهم ويقول للنار فقط، تعرض عليهم حتى يقررون به يقرون بها ويعرفونها، ولا في محاولة. والله جل وعلا لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. أما المؤمن فكل واحد سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حجاب يحجبه ولا ترجمان يترجم له، كل واحد، وهذا في آن واحد، كلهم يكلمهم، وكل واحد يرى أنه يكلم وحده وهو يكلم الكل في آن واحد. إنما على الإنسان أنه يعترف بتقصيره، يعترف بأنه مذنب ويطلب من ربه العفو. إذا اعترف وأنه مقصر ومذنب طلب العفو يعفى عنه. فهو جل وعلا الخبير الذي أدرك علمه السرائر واطلع على مكنون الضمائر. قل جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ليس أنه معلوم فقط بل مكتوب، كل شيء مكتوب عند الله جل وعلا. قد علمه قبل وجوده، قبل أن يوجد، فكيف إذا وجد؟ من أمور خفية قد تكون لهم يعني أنها طرق إلى العذاب وهي إلى النعيم وإلى اللطف والإحسان والرأفة بهم، فهو لطيف بعباده جل وعلا، وهذا المعنى ظاهر لمن تأمله. ثم يقول المبدئ المعيد، قال تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يعني يعيده كما كان، فهو مبدئ معيد، بدأ بالخلق من غير سابق تقدير أو علم سابق له يعني عليه. فهو تعالى ابتدأ خلق المكلفين ثم يعيدهم بعد موتهم، ابتداؤهم بعد موتهم الذي حكم به عليهم جميعا ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، أمرهم وتنهاهم وتعلمهم بأمر الله جل وعلا، ولم يخلقهم عبث تنع كبره أو صغره أو خفاؤه أو غير ذلك، ومع أنه الفعال لما يريد فلا يريد إلا ما فيه خير وحكمة وإحسان للخلق تعالى وتقدس، فهو لا يفعل الشرور وإنما الشرور في المفعولات، في مفعولاته تعالى وتقدس، وكذلك في المخلوق نفسه من شر ما خلق، فهو موصوف بالكمال من الجهتين: جهة كمال القدرة ونفوذ الإرادة، وأن جميع الكائنات قد انقادت لمشيئته وإرادته، ومن جهته أيضا الحكمة، فإنه الحكيم كل ما يصدر منه في النت، ولو أخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة تعالى وتقدس. وعفوه تعالى نوعان: عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم بدفع العقوبات المنعقد أسبابها والمقتضية لقطع النعم عنهم، ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يجعلون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم ويسبونه، كما هو الواقع الآن، يسبونه ويسبون رسله ويسبون أولياءه ويعافيهم ويرزقهم، هذا كله يدل على سعة العفو وسعة الصبر والحلم، حلمه الواسع صبره جل وعلا. فكذلك النوع الثاني عفوه الخاص، أقر بذلك، فإذا رأى أنه قد هلك قال الله جل وعلا: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفته بيمينه فيخرج على الناس يعني من الستر يمدها: ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. ها أم يعني هؤلاء، يمدها للخلق، والخلق ما لهم هم اللي ينظرون كتابه، خلق مشغولون كلهم، كل واحد مشغول بنفسه ما ينظر إلى شيء ولا يهمه إلا حاله، ولكن استولى عليه الفرح، هذا الرجل استولى عليه الفرح وصار يمد كتابه إلى الناس ويقول. المقصود عفو الله جل وعلا، ولهذا لا يجوز الإنسان إذا فعل أفعالا من الإجرام ومن المعاصي يروح ينشرها يقول: أنا فعلت كذا وفعلت كذا، دنياهم يعبدون دنياهم ما يعرفون الله جل وعلا بحال من الأحوال، هم عبدة الشياطين، ولكن هذا عباد الله الذين أقروا بعبودية الله وأسرفوا على أنفسهم، يعني ارتكبوا المعاصي، وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في قبول توبة الله عن عباده، بل ليس مجرد قبول التوبة، بل يفرح جل وعلا أشد الفرح بتوبة العبد إذا تاب، لأنه يكره أن يعذبه، ولكن العبد هو الذي يريد أن يعذب نفسه فيقع فيه. وقد وردت أحاديث كثيرة في تكفير كثير من الأعمال للسيئات مع اقتضائها لزيادة الحسنات والدرجات، كما وردت نصوص كثيرة في تكفير المصائب للسيئات، ولكن كلها خاصة بالمجل ويسر الأسباب التي يقوم بها العبد بفضل الله جل وعلا ونعمته. فالله جل وعلا هو المبدي وهو المعيد تعالى وتقدس. ومن أخص أسباب العفو والمغفرة أن الله يجازي عبده بما يفعله العبد مع عباد الله، فمن عفى عنهم عفى الله عنه، ومن أخذ حقه قد يؤخذ منه الحق. يعني ومن أسباب التوسل إلى الله جل وعلا بصفات عفوه ومغفرته كقول العبد: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قد علم الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة هذا الدعاء لما قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وفي لفظ: عفو كريم تحب العفو فاعف عني. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الكتاب له بقية إن شاء الله سيأتي.